له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء في علم المصطلح، مصطلح الحديث، ونتكلم اليوم عن الجنس الثالث من أجناس العلل، كما رآها أبو عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله في كتاب علوم الحديث. وأرجو يعني الإخوة الجدد الذين لا يعرفون شرطنا في هذه الدروس أن اليوم درس متخصص، يعني إذا كان يعني هو يعني يعسر عليه الفهم فأرجو أن يعذرونا. وبالنسبة للطلبة اللي احنا موصلين معانا، طبعا ما فيش حد النهاردة كالفول، كلف الفول انا مش مسؤول، لان طبعا والحاكم على اي حال كما قلت انا في المرة الماضية، اجناس العلل التي قسمها يمكن لبعض الاجناس ان تدخل في بعض على الاقل بالمثال الذي ذكره. خلاص. الجنس الثالث يقول فيه ابو عبد الله الحاكم: حدثنا ابو العباس محمد ابن يعقوب، حدثنا محمد ابن اسحاق الصغاني، ثنا ابن ابي مريم، ابن ابي مريم اللي هو سعيد، اسمه سعيد بن الحكم ابن ابي مريم، ثنا محمد ابن جعفر ابن ابي كثير، عن ثنا موسى ابن عقبه، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال الحاكم: وهذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا علم أنه من شرط الصحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا. هذا العلة، خلاص، مش دي العلة، ده التمهيد، يعني يبين لك موضع الخلل في هذا الإسناد بالكلمة دي. ثم بين بعد ذلك ما هي العلة على طريقة المحدثين القدامى، إن هو كان يورد أسانيد وراء بعضها، وأنت من خلال هذه الأسانيد تعرف ماذا يقصد المحدث. قال الحاكم: حدثنا أبو جعفر محمد ابن صالح ابن هانئ، قال ثنا يحيى ابن محمد ابن يحيى، قال ثنا أبو الربيع، قال ثنا حماد بن زيد، عن ثابت البناني قال: سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. عايزين واحد ما كانش فول يقول لنا إيه بقى الفرق، ها؟ الفرق في صحابي الحديث. الصحابي الأولاني خالص مين، والثاني الأغر المزني، هو ده موضع الخلاف ولا في موضع تاني؟ الثاني ذكر في الصحيح، ده صحيح، والحاكم هينبه انه ذكر في صحيح مسلم، لكن هل هناك موضع اخر للعلة؟ ها، علي صوتك يا أستاذ. اي ماشي، هو الحاكم نبه على ذلك في بين العلة بالاسناد الذي اورده، لكن هل هناك علة أخرى في هذا الإسناد غير صحابي الحديث؟ طيب، حد كتب الإسناد الأول ولا شغلين بالدراع؟ كتبت الاسناد يعني وبنعمل مقارنه بين الاسنادين. لا هي مش العله مش محتاجين لها، وده طبعا ممكن تبقى عله في اسانيد، لكن في هذا الاسناد احنا مش محتاجين لتدليس ابي اسحاق السبيعي. نعم يحيى لو في الاسناد الثاني ماله؟ لا ماشي، مش لازم. هو اين الراوي المشترك في الاسنادين؟ ابو برده. خلاص احنا قلنا قبل كده اذا كان هناك اسنادان فيهما اختلاف احنا بننظر من هو الراوي المشترك في هذين الاسنادين. تعرف الاسناد، ادي الاسناد الالم ده عباره عن اسناد له طرفان، اي اسناد لازم كله طرفين، طرف يبدا به وطرف ينتهي به، ادي الاسناد. خلاص ادي الجهه الدنيا اللي هنبتدي منها الاسناد، وادي الجهه العليا اللي هينتهي بها الاسناد. الاسناد طبعا راس مش افق، راس بمعنى ايه؟ كل ما تقول حدثني فلان تقوم طالع سنين لفوق، قال حدثني فلان تقوم طالع سنين لفوق لحد ما توصل للنبي عليه الصلاه والسلام. يبقى انت بتطلع ولا بتنزل؟ يبقى انت كده بتطلع. كل ما تقول حدثني فلان يبقى قطعت مسافه زمنيه قدرها 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 70 سنة. خلاص حدثني فلان بتكون ناطط برضو فوق في القرون الغابرة كم سنة. المهم الإسناد تصاعدي تطلع لفوق كده بالضبط. كل ما تقول حدثني فلان بتاخد مرحلة زمنية من هذه المسافة، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. تمام كده؟ لما يكون في حديث مختلف فيه ننظر من الراوي المشترك في الاسنادين، هنلاقي ابو برده. بنعمل كده سهم من الراوي المشترك، نعمل فرعين كده لفوق ونعمل فرعين لتحت، يعني نعمل فوق الراوي المشترك مثلث مألوف وتحتيه مثلث ايه؟ معلوم. احنا دلوقتي عندنا ايه؟ ابو برده ده الراوي المشترك في الاسناد. خلاص لما نحب نعرف اي سند فيه اختلاف ننظر عن من هو الراوي المشترك في الاسناد. الراوي المشترك في الاسناد ده ابو برده بن ابي موسى. خلاص هنبتدي ننظر في اتجاهين. الاتجاه الاول فوق ابي برده. مين اللي فوق ابو برده؟ ابو موسى الاشعري والاغر المزن. تمام. طالما لقينا في اختلاف فوقه في الصحابي يبقى نعلم ان هذا الاسناد فيه اختلاف. تمام. السؤال بقى الاختلاف قادح ام لا؟ من في التحت يبقى انا مش هيعرفني الاختلاف اللي فوق قادح ولا لا الا مين؟ الرواه اللي تحت الراوي المشترك. اللي فوق الراوي المشترك ما يعرفكش حاجه اذا كان اختلاف قادح ولا لا. مين اللي عرفك؟ الراوي اللي تحت الراوي المشترك اللي هو ابو اسحاق السبيعي وثابت بن اسلم البناني. تمام كده. فاحنا دلوقتي عندنا اسناد. الحاكم قال لا ينظر اليه حديثي الا ظن انه من شرط الصحيح. طب تعالوا نبص في الاسناد اللي الحاكم بدا به الحديث، هل لو نظر فيه حديثي حكم له بالصحة أم لا؟ طيب الأول كده حديثي معناها إيه؟ معناها إيه؟ ماشي ها؟ محدث؟ لا حديثي يعني ضليع ولا لسه؟ حديثي يعني جديد في الحديث، ها؟ مش ضليع يعني. فالحاكم بيقول لو نظر فيه حديثي أي لي من ليس له خبرة بالأسانيد والعلل ككثير من المشتغلين بالحديث من المتأخرين، إنما ينظرون إلى ظاهر الإسناد ويحكمون على هذا الإسناد وحده بالصحة، وقد يكون معلّا بإسناد آخر كما مثل لنا أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله. يبقى الحاكم عايز يقول ان اي انسان يجري على ظاهر الاسناد لا يشك ان هذا الاسناد من شرط الصحيح، ولكن فيه علم الاسناد الحاكم بيرويه عن شيخه ابي العباس محمد بن يعقوب. طبعا محمد يعقوب المرة اللي فاتت قلنا من هو الاصم، ها، الذي استحكم صممه في شبابه فكان لا يسمع نهيق الحمار، قلنا الكلام ده. طيب قال حدثنا محمد ابن إسحاق الصاغان أو الصغان، وهذا الراوي ثقة ثبت. أطنب الخطيب البغدادي في الثناء عليه الدارقطني، قال ثقة مأمون، وروى عنه الجماعة ما عدا البخاري، يعني هو من مشايخ مسلم وبقية ستة ما عدا الإمام البخاري. طيب إيه الفرق بين روى عنه وروى له؟ روى له ايه؟ طيب وروى عنه؟ طيب ها ها اشوف دي نقرة ايه، لا غطستك في بحر ولا حاجة، دي يعني نقرة كده صغيرة كده غطست فيها ها ها ها ايش حسنا روى له اي سمع عنه حكايه فروى له ما قال، اما روى عنه فقد روى عنه سمع منه فبلغ ما سمعه من شيخه، طيب. روى له عن غيره، طيب ها لا انا بس يعني مع قطع النظر ما اتكلمش عن البخاري وشرطه، لكن اتكلم عن المصطلح نفسه ايا كان. طيب روى عنه اي سمع منه مباشره، روى له اي روى له في اسناد ولا يشترط ان يلقاه. يعني مثلا ثابت بن اسلم البناني لما طبعا هو حديثه مخرج في الصحيحين، طيب أقول روى له البخاري ولا روى عنه البخاري؟ روى له، ها؟ ليه؟ لأن ثابت بن أسلم البناني بينه وبين البخاري اثنين، يعني البخاري لم يدرك ثابت بن أسلم أصلا. ثابت تعرفين أنه لازم أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه 40 عاما، خلاص؟ فروى له أي وقعت الرواية له في إسناد ولم يسمع منه لأن الطبقة بتاعته عالية، إنما روى عنه أي سمع منه مباشرة. يبقى محمد ابن إسحاق الصاغاني روى عنه مسلم أم روى له مسلم؟ يبقى روى عنه مسلم. ليه؟ لأن محمد ابن إسحاق الصاغاني شيخ الإمام مسلم رحمه الله، وهذا ثقة ثبت. طبعا محمد بن يعقوب أبو العباس الأصمي شيخ الحاكم ثقة، وآدي محمد بن إسحاق الصاغاني ثقة، تمام كده. قال ثنا ابن أبي مريم، ابن أبي مريم اللي هو سعيد بن حكم بن أبي مريم، أبو داود قال هو عندي حجة، ووثقه أبو حاتم الرازي والعجلي وابن معين والجماعة دول، يبقى قفز القنطرة، تمام كده. يعني لحد كده الرجال بتوعنا إيه ثقاته. قال ثنا محمد ابن جعفر ابن أبي كثير، محمد جعفر بن أبي كثير روى له الجماعة، ووثقه ابن معين وابن حبان والعدي، وقال النسائي صالح، ده برضو إيه قفز القنطرة. عن موسى بن عقبة الإمام المدني الثقة، وكان من أقران مالك، وكان أكبر من مالك بشوية، وهو من قدماء أصحاب نافع مولى بن عمر، ووثقه مالك ووثقه أحمد ووثقه ابن معين ووثقه ابن حبان والعجلي وهؤلاء الطبقة، خلاص. يبقى دي ثقة. عن أبي إسحاق السبيعي، طبعا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد ثقة، لكن اتكلموا في مسألة الاختلاط ومن سمع قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. وبعدين أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري طبعا ثقة لا خلاف عليه، أبوه الصحابي الجليل عبد الله بن قيس المعروف بأبي موسى الأشعري. إيه رأيك السند ده؟ جميل أوي، سند ممتاز. الحاكم بين موضع العلة، قال: وإذا روى المدنيون عن الكوفيين زلقوا أي أخطأوا. يبقى أنا المطلوب مني إيه؟ ها؟ المطلوب مني أبحث من هو المدني في هذا الإسناد. ما أنا بعرفك أهو، أنت عايز توصل بقى للعلة وتفهم بقى العلماء كيف أعلوا هذا الحديث. لما يقول لك وإذا روى المدنيون عن الكوفيين زلقوا أي أخطأوا، لازم تبحث من هو الراوي المدني في هذا الإسناد ومن شيخه الكوفي. فلما نظرنا في الإسناد وجدنا أن المدني فيهم هو موسى ابن عقبة، تمام، والكوفي هو أبو إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله ابن عبيد، تمام. ده كان كفاية، لكن الحاكم أورد لك الإسناد الآخر الذي أعل به هذا الإسناد. وقلنا الإسناد الأولاني اللي احنا اتكلمنا عليه ده ظاهره الإيه؟ ظاهره الصح، خلاص. جاء إسناد آخر صحيح أو ظاهره الصحة فأعل هذا الإسناد الأول. يبقى علم الحديث سهل ولا صعب؟ صعب لكنه لذيذ، ها؟ صعب فعلا لكنه علم لذيذ، علم الذكران من العالمين. طيب الإسناد اللي الحاكم أورده حتى يعد به الإسناد الأولاني، يرويه الحاكم عن شيخه أبي جعفر محمد بن صالح بن هانئ قال: حدثنا يحيى ابن محمد ابن يحيى الذهلي. أبو مين بقى؟ أبو محمد بن يحيى الذهلي، طبعا عارفين ولا حد مش عارفه؟ إمام نيسابور المقدم المعظم، كان ملكا بلا تاج، كان ملكا بلا تاج، محمد بن يحيى الذهلي الإمام السلفي الكبير. ابنه يحيى اسمه الإمام الشهيد، هم كده بيسموه كده في التراجم، يقولون الإمام الشهيد، ونحن نرجو له وإن كنا لا نقول شهيدا. ليه؟ لأن الشهادة معناه لإنسان معناه الحكم له بالجنة. ولذلك البخاري رحمه الله ذكر في باب الجهاد باب لا يقال شهيد، عشان الجماعة اللي بيقولوا إمام الشهيد مش عارف مين فلان الفلان والكلام ده، نحن نرجو له ولكن لا نجزم له بذلك. ليه؟ لأن ده افتيات على الله عز وجل، افتيات على الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهو المقطوع له قطعا بالجنة، بل هو أول من يقرع حلق الجنة بيده، قال: أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي، ولا أدري ما يفعل بي، بل كان يخشى عذاب الله، فكان يقول، فعلمه ربه تبارك وتعالى أن يقول: قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. أي رب إن كنت ولا بد أن تريني عذاب هؤلاء في حياتي فلا تجعلني فيهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فكيف يقال على أي إنسان بعد ذلك أنه مقطوع له الجنة بأنه يكون له شهيد؟ لكن هو هكذا يعني ذكر في التراجم، والصواب أننا نرجو له ولا نجزم له الشهادة. يحيى بن محمد ثقة ثبت، كان يسكن دار أبيه وكان له من حشمة أبيه نصيب، فهو ثقة كبير. قال: حدثنا أبو الربيع. اسمه حد عارف أبو الربيع الزهراني؟ هذا أنا قلته ميز سليمان بن داود العتكي، سليمان بن داود العتكي أبو الربيع أحد مشايخ البخاري ومسلم. قال: حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد حدث لوحده. كان ابن المبارك يقول: أيها الطالب علما ايت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد. فحماد بن زيد ابن درهم كان أعمى وكان يحفظ حديثه كله، وكان له من الحشمة أعلى نصيب، وهو ثقة وفوق الثقة، حتى أن ابن حبان لما نظر فوجد رجلا عقد مقارنة بين حماد بن سلمة وبين حماد بن زيد، ففضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد، اعترض على ذلك. طبعا عارفين حماد بن سلمة، هذا من مفاريد مسلم، وكان ثقة كبيرا، إلا أنه تغير في آخر حياته. الرجل الذكي اللي عمل مقارنة بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة عقدها كالآتي: قال: فضل حماد بن سلمة ابن دينار على حماد بن زيد بن درهم كفضل الدينار على الدرهم. ذكي ولا لا؟ طبعا ذكي وجدع. ها؟ طبعا حماد بن سلمة بن دينار، حماد بن زيد بن درهم، انت عارفين ان الدينار بكم درهم؟ بعشر. الدينار بعشر ايه؟ بعشر دراهم. فاعترض ابن حبان ولا؟ بل كان حماد بن زيد بن درهم احفظ من حماد بن سلمة بن دينار، ولكن حماد بن سلمة كان اورع من حماد بن زيد. يعني في مسألة الديانة ومسألة العبادة والكلام ده كان حماد بن سلمة يعرف بذلك، حتى ذكروا في ترجمته أنه لو قيل له القيامة غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا، ليستوفي أقصى مجهود له في طاعة الله عز وجل. خلاص. فحماد بن زيد بن درهم إمام كبير وثقة جليل. عن ثابت بن أسلم البناني، ثابت طبعا ثابت بن أسلم، عن أبي بردة عن الأغر المزن. يبقى الخلاف وقع بين من ومن؟ ها؟ يعني احنا قلنا الرجل المشترك تحت أبي بردة مين؟ أبو إسحاق السبيعي. ومين؟ وثابت البناني. مين اللي غلطان فيهم؟ ها؟ طيب. الجواب يقول لك أبو إسحاق السبيعي كان اخترط بآخر في آخر حياته، وثابت البناني أثبت منه. ها؟ حد عنده حاجة؟ إيه؟ روى عنه ولا؟ ها؟ طيب ماشي انا بتكلم دلوقتي ابو اسحاق ولا ثابت؟ العله فيه ان انا واحد فيهم. اسهلها شويه، هل الخلاف واقع بين ابي اسحاق السبيعي وبين ثابت؟ ها قول. طب ده موسى بن عقبه تحت، اي على الخلاف بينهم ازاي؟ لازم الخلاف يكون بين اثنين قبل بعض في اسنادين. ها؟ طب حماد بن زيد يروي عن ثابت، وموسى بن عقبه بيروي عن ابي اسحاق، فافترق، لازم الاثنين يروي عن راوي مشترك. ها؟ ايه؟ طيب، يقول الخلاف بين ابي اسحاق وثابت، ها؟ تصدق انت واكلين فول؟ لان العله الحاكم قالها. ها؟ انا لو الاعمش بقى كنت طلعتكم كلكم الجامع. العلة مش في أبي إسحاق السريع. ها؟ العلة في رواية المدني عن الكوف. يعني أنا لن أنصب التعارض ما بين أبي إسحاق السريع وما بين ثابت البناني، لكن العلة من تحت. العلة أن موسى بن عقبة مدني روى عن أبي إسحاق السريع وهو كوفي، وإذا روى المدنيون عن الكوفيين أخطأوا. خلاص؟ يبقى أنا لن أنصب التعارض ما بين الاثنين دول، أنزل تحت. لكن أنا كتبت حماد بن زيد وبل موسى بن عقبة مصيادة عشان أصطاد بها لإيه؟ أكلت الفول. ها؟ والله ده إحنا كويسين معاكم على فكرة. يعني لو زمان التحديث أيام زمان والكلام ده ما كانش المحدث يطيق العملية اللي أنتوا فيها دي. طيب، يبقى إذن الإسناد الثاني اللي هو رواه أبو محمد البصري عن أبي بردة عن الأغر، يبقى محمد البصري مين؟ يبقى ثابت البنان، خلاص كده. يبقى أبو محمد البصري، تعرف البصري عن الكوفي ماشية بلاد كلها جنب بعضها وكده وكلها كانت في العراق، يبقى هو ده الإسناد الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن ثلاثة من شيوخه، منهم أبو الربيع الزهراني، أن مسلما قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني ثلاثتهم عن حماد بن زيد. طب يحيى بن يحيى شيخ مسلم، يحيى بن يحيى مين؟ النيسابوري ولا الأندلسي؟ ليه؟ أنا عايزك لما تقول كلمة لازم تحضر لها جواب وتعرف أن أنا هقولك ليه، عشان ليه ما تقومش خريطة كده ضربة لازم وتيجي معاك. مش لازم، هو مسلم راعي هم شيوخ كلهم من بلده؟ ليش من بلده؟ يعني قتيبة بن سعيد بغلان مثلا مش نيسابور؟ ها؟ لا، أنا بقول يحيى بن يحيى شيخ مسلم، هل هو النيسابوري ولا الأندلسي؟ يعني مثلا مسلم بيقول ايه؟ حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، خلاص. هل يحيى بن يحيى ده هو راوي نسخة الموطأ اللي هي رواية يحيى بن يحيى اللي احنا بنتحدث منها ولا غيره؟ ليه برضه؟ لا، انا بتكلم عن يحيى بن يحيى نفسه. هل انتوا عارفين الموطأ اللي موجود في ايدينا برواية مين؟ يحيى بن يحيى، مش كده؟ جميل قوي. ومسلما لما بيروي عن مالك في موطئه يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، هل يحيى بن يحيى شيخ مسلم هو يحيى بن يحيى راوي الموطأ؟ ما تتقش، لازم قبل ما تقول تق لازم تعرف الجواب. هقول لك ليه. ها بس انا كده شامم ريحه الفول. شوف يا جماعه، مسلم لم يلقى يحيى بن يحيى الاندلس، خلاص. يبقى يحيى بن يحيى ليه النيسابوري هو ايه؟ هو الذي يروي عنه مسلم في صحيح، عشان ما تختلطش عليك المسائل وتتصور ان راوي الموطأ هو شيخ مسلم الذي يروي عنه حديث مالك في الصحيح. فمالك روى الحديث ده حديث الأغر المزني، إنه لا يغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني ثلاثتهم عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن الأغر المزني، وكانت له صحبة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر هذا الحديث. ثم نوه الحاكم رحمه الله على أن مسلما روى هذا الحديث في صحيحه وقال وهذا هو الصواب. طيب، المحدث ما بيقفش لحد كده، ينظر هل روى هذا الحديث عن أبي بردة غير ثابت البناني، يعني جعله عن الأغر المزني. هل أبو إسحاق السريع ده تابعه أحد على جعل الحديث عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري؟ ما لازم نشتغل. يعني هل أنا موافق للحاكم النيسابوري في دعواه الإعلال برواية المدني عن الكوفي؟ يعني الخلاف ده الحاكم ضعف إيه وصحح إيه؟ ضعف الحديث عن أبي موسى الأشعري، قال لك لا، الحديث ده مش حديث أبي موسى الأشعري، مش هو صحابي الحديث، إنما هو حديث مين؟ الأغر المزن. طيب، إحنا عايزين نبذل كده مجهود وننظر في الكتب ونبحث في الطرق، هل فعلا موسى بن عقبة الذي أعل به الحاكم هذا الحديث توبع تابعه آخر في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا لا؟ فبحثنا فوجدنا الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث من طريق إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. إيه رأيك نسبق؟ ها؟ طيب ما احنا الأول نعرف من إسرائيل؟ ها؟ إسرائيل اسمه كده. نعم. من هو إسرائيل؟ اسمه كده. إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. يبقى إسرائيل ده يبقى مين ده؟ حفيد مين؟ أبي إسحاق السريع. يبقى كوفي ولا مدني؟ كوفي زي جده. جميل أوي. عايزين نعرف إسرائيل ده الذي تابع موسى بن عقبة ما درجته في الرواة؟ إيه الدرجة بتاعته؟ ثقة كبير، وهو أوثق من أبيه، وأبوه كان ثقة أيضا، تمام كده؟ بل وصفه الذهبي، وصف إسرائيل يعني الذهبي، قال كان إسرائيل عكاز جده. عكاز مين؟ عكاز جده أبي إسحاق السبيعي. يعني عكاز يعني لا يفارق. يبقى عالم بحديثه أم لا؟ جميل أوي. يبقى احنا كده نقول للحاكم انت غلطان ولا لا؟ ها؟ طب ليه؟ مين اللي كوفي؟ كوفي عنان؟ اسرائيل بن يوسف ايه؟ ماشي اسرائيل ماله اسرائيل؟ ماشي؟ ماشي؟ يا خلاص احنا جبنا لك كوفي، خلاص المدني ركناه على جنب. جبنا لك كوفي عن كوفي. يبقى يمشي ولا يقف؟ انت وقفت صح؟ انت وقفت. لا يمشي كده، يمشي لحد كده البحث كده، لحد كده يمشي ولا ما يمشيش؟ يمشي. طب في حد يعمل اي احتراز؟ طيب اسرائيل ابن يونس ده ثقه، لكن جده كان اختلط. جده كان ايه؟ اختلط. حديث المختلط الفيصل فيه الراوي عنه عن المختلط هل سمع منه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط؟ إذا كان سمع منه قبل الاختلاط فحديثه، ما تقول يا ابني تقول حديثه إيه؟ صحيح. وإن كان روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف. جميل. لما ننظر ترجمة إسرائيل أو ترجمة أبي إسحاق يقول لك إسرائيل سمع من جده قبل وبعد، ولذلك العلماء مختلفين هل سمع قبل ولا بعد. الترمذي يقول لك قبل، وابن معين وأحمد يقول لك بعد، فهو سمع قبل وبعد. طب اللي سمع قبل وبعد ده حله إيه؟ نتوقف في قبول خبره حتى تظهر لنا قرينة أو أمارة أو دليل على أن هذا الخبر سمعه قبل الاختلاط أو بعد الإيه؟ أو بعد الاختلاط. أنا أحس إن أنا متوهكم ومداخل الأسانيد في بعضها. أكمل ولا نقلب على حاجة تانية؟ طيب أنا قلت لكم اصبروا معايا يعني شوية شوية كده، مع كتر الزن هنجيب نتيجة إن شاء الله. لكن حتى لو أنت مش مستفيد أعتقد أنه لن تفوتك المتعة، تمام؟ ده شيء أنا متأكد منه. طيب الرواية دي رواية إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى، رواها الإمام أحمد والبزار في مسنده عن محمد بن عبد الله بن الزبير المعروف بأبي أحمد الزبير عن إسرائيل. تمام. أبو أحمد ثقة إلا في سفيان الثوري، فروايته في سفيان فيها كلام. طب روايته هنا عن سفيان؟ لا، عن إسرائيل يبقى ما لا نتعلق بالكلام فيه. جميل أوي. شوف بقى الشغل الحديث، لازم تدور هل رواية إسرائيل دي، رواية إسرائيل، اختلف الرواة على إسرائيل في هذه الرواية بخصوصها ولا لا. فلما قعدنا ندور في الأسانيد فإذا بنا نجد عند البزار والطبراني والبيهقي في الشعر أن عبيد الله بن موسى رواه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إيه اللي حصل؟ يبقى سقط ذكر الصحابي، لا تقل سقط الصحابي، فالصحابي لا يسقط. خلاص اوعى وانت بتكتب كده وانت بتحقق كده وبعد ما تبقى محقق كبير يعني تقول سقط الصحابي، سقط احمد بن حنبل، سقط البخاري، ها؟ لا، قل سقط ذكر الصحابي عشان يبقى ايه؟ يبقى مؤدبين في استخدام العبارات. تمام كده؟ يبقى سقط ذكر الصحابي من الاسناد. تمام. الدارمي روى هذا الحديث قال أخبرنا محمد بن يوسف الفريابي قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يبقى ده عندنا محمد بن يوسف الفريابي، عندنا عبيد الله ابن موسى، كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا أبو أحمد الزبيري عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وقع اختلاف في الرواية ولا لا؟ وقع اختلاف. الفريابي وعبيد الله بن موسى أرسلوا الحديث فجعلوه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو أحمد الزبيري فهو الذي وصل الحديث بذكر أبي موسى الأشعري. رواية الفريابي وعبيد الله بن موسى أرجح. يبقى في المتابعة اللي احنا كنا هنتكئ عليها ونزوق موسى بن عقبة معلولة. معلولة بايه؟ بالارسال. علم الحديث ده علم كبير. مرجوليوس هذا المستشرق المحترق على الاسلام واهله لم يتمالك نفسه لما نظر في هذا العلم وقال ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، فإن البشرية كلها لم تتفتق أذهانها عن علم بهذه الدقة كما حدث العلم للمسلمين في علم الحديث. اللي طبقوا صح ما يخرش الماء، وبقدر ما يكون إنسان متبحر ويستطيع الوصول إلى طرق الحديث بقدر ما يصيب الرمي، بقدر ما يجري على ظاهر الإسناد ويكون فقير في هذا الباب بقدر ما يكون الخلل في كلامه. هذه المتابعة بتاع إسرائيل لو أنا بصيت عليها فقط ولم أبحث هل اختلف على إسرائيل بن يونس في هذا الحديث أو لا كنت سلكت المتابعة وبرأت موسى بن عقبة من الوهم، وقلت أن موسى بن عقبة ده وإن كان مدنيا ولكن تابعه إسرائيل بن يونس عكاز جده وهو ثقة ثبت وأقعد أتكلم بالكلام المعروف ومشي المسألة دي ورد على الحاكم. لكن تبين لنا من البحث أن إسرائيل بن يونس نفسه اختلف عليه في هذا الإسناد بالخصوص، فرأى محمد بن يوسف الفريابي وعبيد الله بن موسى، وعبيد الله كان من أثبت الناس في إسرائيل وكان من أروى الناس عنه. الاثنين دول لما أروى الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة وأبي بكر ابن أبي موسى كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أدي مرسى، يبقى ده معلم الإرسال، يبقى أنا لا أستطيع أن أعتد بمتابعة إسرائيل بن يونس، وتبقى العلة التي أبداها الحاكم النيسابوري كما هي أن المدنيين إذا رووا عن الكوفيين زلقوا. خلاص إحنا كده الجانب ده استريحنا منه، مفيش متابعة غير كده وقفنا عليها حتى الآن. أما المتابعات التي لثابت الجناني عن أبي بردة عن الأغر المزني فهي أكثر من متابعة. أول متابعة متابعة عمرو بن مرة، خلاص، فرواه عمرو بن مرة، وهذه المتابعة موجودة في مسلم، عمرو بن مرة عن أبي بردة عن الأغر المزني. هذه أول حاجة ترجح رواية ثابت البناني في جعل الحديث عن أبي بردة عن الأغر، يبقى صحابي الحديث مين؟ الأغر مزل. طب لو أنت سمعت واحد كده على المنبر عمال يقول قال رسول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، تقول له إيه؟ تمام كده تمام، يعني تعرفين حديث إنما الأعمال بالنيات، من راويه من الصحابة؟ عمر الخطاب. لو واحد طلع عمر قال لك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تقول له إيه؟ تقول له الحديث باطل بهذا الإسناد. شوف بقى لما تقول باطل بهذا الإسناد بقى وحديث إنما الأعمال بالنيات، ها؟ تقول له الحديث باطل بهذا الإسناد. طب الكلام ده تقوله للعوام ليه؟ واكلين فول يا دي الفول، مش هنخلص النهاردة من الفول ده، ها؟ العوام لا يعرفون هذه الدقة، العامي ببص للكلام بس فقط، إنما شغلنا في الإيه؟ في الأسانيد. يعني احنا العلم بتاعنا ده كله علم إسنادي متني، بس قبل ما أوصل للمتن لابد أن أمر على الإسناد. لا يغرك أن المتن مذكور في الصحيح بغير هذا الإسناد. يعني حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صحيح ولا لا؟ صحيح. من صحابيه؟ عثمان بن عفان. ذكر الذهبي في الميزان في ترجمة روى من الرواه أنه روى بإسناده إلى علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أم الذهب أي إيه؟ هذا حديث باطل، باطل، باطل عن مين؟ عن علي بن أبي طالب، إنما صحيح عن مين؟ عن عثمان بن عفان. واحد يقول لك يا أخي الصحابة كلهم عدول وما يتخيروش عن بعض، أنتم محبكينها ليه؟ ايه يعني الحديث عن علي ولا عن ابي هريرة ولا عن ابي بكر الصديق؟ ما كله جميل وكله كويس. جميل قوي. انا لو قلت لكم دلوقتي يا جماعة انا مؤلف كتاب حلو قوي شرحت فيه البخاري اسمه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ده بتاعي، ها؟ ايه رأيكم؟ هو انا اتخير عن ابن حجر؟ ده احنا اخوان، ها؟ احنا اخوان يعني بعد 100 سنة كده مثلا، يعني لو حد ترجم بتاع ممكن يحطنا في مثلا علماء الثقات ولا حاجه، يقول لك ذاك الراجل كويس وجدع والكلام ده. ايه يعني انا لما اتحط مكان ابن حجر على السلام؟ طب بلاش انا وابن حجر احسن، ده العمليه كده ايه، مش راكبه ابدا. لا، ابن حجر العسقلاني وابن رجب الحنبلي، بلاش ابن القيم. لما اقول وقال ابن حجر العسقلاني في زاد المعاد ينفع؟ ليه؟ أهي دي زي دي بالظبط، كلهم علماء وكلهم كويسين والكلام، بس ده مش كتاب باختصار. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما سمعش الحديث ده من النبي عليه الصلاة والسلام، إزاي تقول إن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الموضوع. فالمسألة مش حلفة كلهم عدول والكلام ده، لا، علم الحديث علم دقيق، لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فلا أستطيع أن أنجبه إليه. احفظوا ثابت البناني عن أبي بردة عن مين؟ الأغر المزن. توبع ثابت تابعه عمرو بن مرة، تمام، ورواه عن عمرو بن مرة شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الإمام الكبير، ومسعر ابن كدام المصحف. الإيه؟ المصحف. المصحف يعني ايه؟ يعني في القمة، زي المصحف كده، لا في نقطة زيادة ولا فصلة زيادة ولا حد يقدر حتى يحط فيه الهوى. كذلك كان حفظ مسعر ابن كدام. ومين اللي قال في المصحف؟ أبو حاتم الرازي، الذي إن أفلت إنسان منه فهنيئا له. ما بيعديش الهوى هو كمان، أبو حاتم الرازي جراح ما عديش الهوى، خلاص. ورواه زيد بن أبي أنيس، ورواه أبو خالد الدالاني الأربعة دول رووا الحديث عن عمرو بن مرة عن أبي بردة عن الأغر المزني. تمام؟ يبقى كم متابعة ثابت؟ اصحى يا نايم. كم متابعة ثابت؟ متابعة واحدة. مين؟ عمرو بن مرة. تمام كده؟ المتابعة الثانية لثابت يرويها حميد بن هلال، ودي موجودة عند النسائي في عمل يوم الليلة، حميد بن هلال عن أبي بردة عن الأغر المزني. طيب فتح بقى على الكلام اللي جاي ده عشان هنشتغل فيه شوية. الحديث ده هو أقصد متابعة حميد بن هلال. احنا قلنا حميد بيروي عن مين؟ من شيخ حميد؟ أبو بردة ولا ثابت؟ ثابت. طيب اللي يقول ثابت ده طيب مالكم يتامى كده. طب اللي يقول أبو بردة؟ ما شاء الله على المحدثين فكده تمام. ايوه احنا بنقول المتابعات لثابت، فشيء طبيعي يكون المتابع لثابت انما يروي عن مين؟ عن ابي بردة. خلاص. طيب حميد بن هلال هذا الامام النسائي رحمه الله روى هذا الحديث من طريق سليمان بن المغيرة، والطبراني رواه من طريق أيوب السختيان، والحسين المروزي في زوائد الزهد على ابن المبارك رواه من طريق جرير بن حازم. هذه كم واحد؟ ثلاث: سليمان بن المغيرة، أيوب السختياني، جرير بن حازم. الثلاثة دول يروون الحديث، خلي بالك، يروون الحديث عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن رجل أعجبني تواضعه، رواية النسائي، وفي رواية جرير بن حازم عند المروزي في زوائد الزهد قال عن رجل أعجبني تواضعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي. الحديث ايه رأيكم في المتابعة دي؟ ها؟ طيب يصلح ان اقول ان حميد بن هلال تابع ثابت البنين؟ اقول تاني ثابت البناني ده بيروي الحديث عن مين؟ عن أبي برد. عن مين؟ عن الأغر المزن. تمام؟ حميد بن هلال يروي هذا الحديث عن مين؟ عن أبي برد. عن مين؟ عن رجل أعجبني تواضعه. يبقى تابع أم خالف؟ عشان هو حجج أبو بردة قال عن الأغر المزني وهو قال عن رجل أعجبني تواضعه أو زهده أسقط بحبي الأغر المزني لا ما أسقطش، إنما أبدل، ما أسقط إنما أبدل، بدل ما هو الأغر الرجل أعجبني زهده، فأبهم الصحابي. ها؟ الصحابي في رواية حميد بن هلال مبهم. هو انت عارف هو مين؟ رجل اعجبني زهد. تعرف هو مين؟ هو ابو بردة ده سمع من صحابي واحد؟ ما سمع من صحابة كتير. انا واحد فيهم بقى اللي اعجبني زهد ده؟ ما انت ما تعرفوش. ده اول حاجة. ما احنا ممكن نعرفه وندلل على انه هو الاغر. بس ده يبقى نمرة اثنين في الشغل. لكن نمرة واحد في الشغل اول ما تشوف العملية دي كده تقوم قايل ايه؟ خالف ام تابع؟ خالف على طول، لأنه لو كان تابعه لوافقه باسم الصحابة. فيقول كده، يقول حميد بن هلال عن أبي بردة عن الأغر، كلام واضح، يبقى فيه متابعة. إنما كونه يبدل الأغر ويخليه رجل مبهم مش معروف الاسم يبقى ده مخالفة على طول. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، هل هذا الرجل المبهم هو الأغر؟ ده عايز شغل برضه عشان نتأكد ان هو ده الأغر. فوجدنا ان يونس بن عبيد وهو ثقة كبير روى هذا الحديث عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن الأغر. يبقى ترجح لدينا ووضح أن الإبهام في العسناد الأول إنما يعنى به الأغر. ليه؟ لأن يونس بن عبيد وهو ثقة حدث بهذا الحديث عن حميد بن هلال فجعله عن الأغر كلاما واضحا. يبقى احنا لما نقول ان الرجل المبهم في الاسناد هو الاغر انما دللنا عليه بروايه يونس ابن عبيد الثقه الثبت عن حميد بن هلال عن ابي برده عن الاغر المزن. يبقى يصح بقى ان احنا نقول حميد بن هلال تابع ولا ما تابعش؟ لا، بعد البحث ده. انما لو ما عثرناش على روايه يونس ابن عبيد ممكن انت تقولها من عندك كده، تقول ويحتمل ان يكون المبهم هو الاغر لأن هذا الحديث انفرد بمتنه الأغر المزني، إنه لا يغان على قلبي، والغين شيء زي الضباب كده يأتي على القلب بسبب الغفلة عن الذكر، وهذا ليس في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يعني كما يقول العلماء يعني هذا الحديث يحمل على قول من يقول على ما فيه حسنات الأبرار سيئات المقربين. ها؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبرأ من استيلاء الشيطان عليه أو نزغ الشيطان له بأنه انتزعت العلقة، علقة الشيطان من قلبه وهو صغير فلم يعد للشيطان في قلبه حظ، وبعدين قرينه أسلم فلا يأمره إلا بخير كما في حديث عائشة في الصحيح وغيره. يبقى لا سيطرة للشياطين عليه ولا همزات الشياطين تصل إليه، فكيف يقول إنه لا يغان على قلبي؟ ها؟ إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بنا وإحنا شياطيننا مرضة والعلقة الموجودة في قلوبنا لازالت كما هي. فإنه لا يغان على قلبي ده متن الأغر المزني. فأنت ممكن تقول إن هذا المتن لم يتكرر عن صحابي آخر فيبقى يحتمل أو مناسب أن يكون هذا المبهم هو الأغر الإيه؟ هو الأغر المزن. إحنا جبنا كم متابعة لحد دلوقتي؟ ها؟ اثنين لثابت البنان وثابت كمان يبقوا ثلاثة، يبقى كده الثلاثة حتى الآن رووا هذا الحديث عن أبي بردة عن الأغر المزن. وأبو إسحاق السبيعي لم يتابع بقى من رواية موسى بن عقبة عنه على جعل الحديث عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. خلاص كده؟ المتابعة الثالثة كسراب بقيعة. كسراب بقيعة يعني رايحة فين؟ رايحة الأرض السبعة. يرويها الأعمى، أعمى القلب أعمى البصر، زياد ابن المنذر أبو الجارود الكذاب. ها؟ أشوف يعني شوف الكذب أو أنا ما أعرفوش ولا كان علي فلوس ولا عمل فيها حاجة غلط، وعمال اقول اعمى القلب اعمى البصير الكذاب النصاب كده. ابو الجارود ده بينه وبينه كم قرن؟ اشوف بينه وبينه كم قرن، والنهارده قاعدين اهوت، وطبعا مش انا الوحيد اللي كذب، ده مكذبينه في القرون كلها. يعني ابو الجارود ده كل ما اروى حديث برضه يقولوا فيه زي ما انا بقول كده. فانظر ولتعلم قدر دعوه ابراهيم عليه السلام، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي لا يأتي أحد بعدي إلا يذكرني بخير. ولله در سفيان الثوري، سفيان بن عيين الذي قال قولا وهو صحيح عنه رواه النسائي في مجلسين من الأمال، قال كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب، مهما كانت كفارة كبيرة. ليه؟ لأن أول ما تكفر وبإمكانك ويسقط عنك الذنب. كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب وليس للكذب كفارة، يبقى من أعظم الإيه؟ من أعظم الذنوب. خلاص؟ فهذا الكذاب المتروك ده روى برضه الحديث عن أبي بردة عن الأغر المزن، وهذه المتابعة موجودة عند الطبراني في الكبير وعنده أيضا في كتاب الدعاء. كفاية أنا النهاردة أديكم على محترم، بس أنا أرجو أن تحبوا علم الحديث. أنا محب وأتكلم بلغة المحب، ودايما إنسان المحب بيتصور لما يكون حد بيسمع له ان هو بيشاركه في محبة من يحب. ها؟ عشان كده انت ايه تجد لهجة المحب حارة فيها صدق، وانا فعلا احب علم الحديث من قلبي، فلما بتكلم وبلاقيكم كده مفتحين كده والبسمة كده على وشكم بس تشعر، وارجو ان اكون واهما ان انتوا برضو ايه مبسوطين يعني، فده بيغريني على ايه ان افضل ايه اتكلم. فعلم الحديث هذا علم صرة العلوم كلها، كل علوم الشرع مبنية على هذا العلم. العقيدة منقولة بالإسناد، والتفسير منقول بالإسناد، والفقه منقول بالإسناد، النكت اللغوية منقولة بالإسناد، الكتب تنسب إلى أصحابها بالإسناد. ونعرف أن هذا الكتاب لم يؤلفه فلان لأن الإسناد إليه غير صحيح، ده أحد الوسائل اللي احنا بنثبت بها صحة الكتاب إلى صاحبه، كما نثبت صحة القول إلى قائله. فكل العلوم تحتاج إلى علم الحديث، وعلم الحديث لا يحتاج إلى علم منها. ده الكلام اللي احنا بنقوله زمان ونكرره، أن علم الحديث علم خادم، وإنما السيد بخادمه. يعني لو ملك متوج لما تولد ولد في فمه ملعقة من ذهب، ما يعرفش يعمل أي حاجة، يبقى حياته في مين؟ في الخادم. الخادم لو مش موجود هيموت من الجوع، هيموت من العطش، لما يعرفش يعمل حاجة. ولذلك قيل سيد القوم خادمه. ها؟ فعلم الحديث هو سيد العلوم من جهة الآلة، عشان ما فيش حد يجي يقول لي لا العقيدة الأول. أنا ما بتكلمش في ترتيب العلوم من حيث الأهمية، من حيث الدراسة، من حيث الدراسة، الكلام ده أتكلم في علم الحديث من حيث الآلة، من حيث الإيه؟ علم الآلة، فهو يعني صرة العلوم كلها. فعشان كده أنا أرجو أن يعني نخرج من هذه المجالس بمحبة هذا العلم. أعتقد أن أول محاضرة ابتدينا فيها ما كانتش زي المحاضرات، لكن المحاضرات أخف شوية برضو، إيه كتر الضرب وخبرة بيجيب نتيجة برضو. والعلم كلام في العلوم كما يقول ابن الجوزي كالسياط، طول ما أنت عمال تضرب تضرب تضرب جسمه سخن ما يحسش، خلاص. فلذلك تتابع العلوم على العقل، لما كل ما العلوم تتتابع على العقل يسخن، كل ما يسخن يأبه. فنسأل الله عز وجل أن يعني أن يفتح علينا وأن يستخدمنا لدينا وألا يستبدلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.